لا تنفصل عنها، بخلاف ما ينفصل كاللعاب والشعر والدم، لأن تشبيه هذه الأمور لمن تحرم عليه لا يعد ظهارا كما قلنا في باب الطلاق، أن يشبه امرأتها وعضوا منها بمن تحرم، أي بشخص يحرم على الزوج من رجل، أي رجل، لأن الزوج يحرم عليها أن يطأ أي واحد من الرجال أو امرأة. فلو شبه زوجته بزوجته الأخرى لم يثبت ظهارا، لأن الزوجة الأخرى لا تحرم عليه. وهكذا لو شبه زوجته بامرأة أجنبية ولم يقصد قبل العقد فإنه لا يعد ظهارا، لأنها لا تحرم عليه على التأبيد. أما إذا شبه امرأته بمن تحرم عليه لسبب كأخت زوجته أو عمتها، فهل يعد ظهارا؟ للعلماء فيه قولان، الأظهر منهما أنه لا يعد ظهارا، لأن هذه المرأة المشبه منها لا تحرم على التأبيد، ولو طلق زوجته لحلت تلك المرأة الأخرى. قال أو بعضو منه، يعني لو شبه زوجته بعضو ممن يحرم عليه على التأبيد، كما لو قال أنت علي كظهر أمي أصبح ظهارا. قال المؤلف في التمثيل لذلك: فمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار، وهكذا لو قال يدك علي كظهر أمي فهذا ظهار، ومثله لو قال أنت علي كيد أمي أو يدك علي كيد أمي فإن هذا يعد ظهارا. ومثل هذا ما ومثل الأم الأخت والعمة والخالة وأم الزوجة والربيبة وزوجة الابن، وهكذا لو قال لزوجته أنت علي كظهر زيد أو كيد زيد أو أي رجل فإنه يعد ظهارا. والظهار حرام، يحرم التلفظ به ويأثم المتلفظ به. ما الدليل؟ قوله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وصف، نزلت هذه الآية في خولة بنت مالك بن ثعلبة لما ظهر منها أوس بن الصامت. هكذا لو قال الزوج لزوجته أنت علي كفلانة الأجنبية، تقدم أن العلماء لهم في هذه اللفظة قولان، ومثله من حرمت عليه لا على التأبيد، وللعلماء في ذلك أقوال متعددة، منهم من جعله ظهارا، هذا هو ظاهر المذهب، قالوا لأن هذه المرأة تحرم عليه فكان تشبيه الزوجة بها ظهارا، ومنهم من لم يرها شيئا وقال بأن هذه اللفظة لا تعد ظهارا لأن الأجنبية يجوز وطؤها بعد العقد عليها. ومنهم من جعل ذلك يمينا. وإذا نوى تشبيهها بها قبل العقد عليها فلا إشكال في أنه قبل بعد العقد عليها فلا إشكال أنه ليس بظهار. وما إذا نوى أن ذلك قبل العقد عليها فالمذهب على أنه ظهار، والقول الآخر بأنه يمين. وهذا مثل بقية مسائل التشبيه، تشبيه الحلال بالحرام أو الإقسام أو تحريم المباحات. فلو قال لزوجته هي حرام، فما هو الحكم في ذلك؟ للعلماء أقوال متعددة، أوصلها بعضهم إلى 18 قول، يجمعها 4 أقوال. القول الأول أنه إذا قال لزوجته أنت علي حرام أنه ظهار، وهذا هو المشهور من المذهب. تدل على ذلك بوروده عن بعض الصحابة، وقال طائفة بأنه طلاق، وقال آخرون بأنه بحسب النية، إن والمتكلم أنه ظهار أو طلاق أو يمين عمل به. والقول الرابع أنه يمين، قد ورد ذلك عن بعض الصحابة، ولعل هذا القول أظهر الأقوال. قد قال ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين، وتلا قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولعل هذا القول القائل بأنها يمين أظهر الأقوال. ومثل هذا ما لو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي حرام، فإن الصواب والأرجح أنها يمين. قال المؤلف وإن قال الزوج لزوجته أنت علي كأمي أو أنت مثل أمي، فهل يعتبر ظهارا؟ إن نوى به الكرامة والتقدير فإنه لا يعد ظهارا، ويقبل منه ما يفسر به لفظ نفسه. أما إذا نوى المظاهرة من زوجته أو وجدت قرينة فحينئذ يفسر بأنه ظهار لأنه قد نواه، ويرجع في تفسير هذا الأمر إلى المتكلم. مسألة أخرى إذا قال علي الظهار ولم يشر إلى زوجته في ذلك، أو قال يلزمني الظهار، فإن نوى أنه ظهار أو وجدت قرينة تدل على أنه أراد الظهار كما في حال الخصومة والغضب، فحينئذ نقول بأنه ظهار لأنه من ألفاظ الكنايات للظهار، فتتعين ظهارا مع النية أو القرينة، إذ إن اللفظ يحتمله. أما إذا لم ينوه ظهارا لظهارا لزوجته فإن الفقهاء يقولون بأنه لا يعد ظهارا، قالوا لأنه لم يقصد الظهار. وهناك قول آخر يقول لفظ الظهار صريح، ومن ثم إذا أطلق هذا اللفظ فإن الأصل فيه أن يكون دالا على الظهار، ولعل هذا القول أرجح، لأن لفظ الظهار صريح فيه، ومن ثم فالأصل أن يحمل عليه، لأن الألفاظ في اللغة تحمل على مدلولها اللغوي. لو قال لزوجته مسألة أخرى، لو قال لزوجته أنت علي كالميتة، أو شبهها بأي شيء من المحرمات، قال أنت علي كالخنزير، فحينئذ إن كان ينوي شيئا فإن الفقهاء يقولون يقع ما نواه، فإذا لم ينوي شيئا قالوا بأنه ظهار. والأرجح أنه إذا شبه زوجته بشيء من المحرمات أنه يعد يمينا، وذلك لأن هذا اللفظ ليس ظاهرا في الظهار ولا يدل على الظهار بمقتضى اللغة، ولأن الله جل وعلا قد قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل تحريم الحلال يمينا ولم يجعله ظهارا. لو أن الزوجة ظاهرت من زوجها وقالت لزوجها أنت علي كظهر أمي أو كظهر أبي أو كبطن أبي، فهل يعد هذا ظهارا؟ هذا لا يؤثر على عقد الزوجية ولا يمنع الزوج من الوط، لكن هل يجب في ذلك الكفارة؟ في المذهب أنه يجب كفارة الظهار على الزوجة، يجب كفارة الظهار على الزوجة، واستدلوا على ذلك بآثار وردت عن بعض الصحابة يقولون بوجوب الكفارة المغالظة على الزوجة التي تظاهر من زوجها. والقول الثاني أنه يعد يمينا تجب فيه كفارة اليمين وليس ولا تجب فيه كفارة الظهار، ولعل هذا القول أرجح، لأن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة على الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وهذا الوصف لا يصدق على المرأة التي تظاهر من زوجها. وآثار الصحابة في الباب مختلفة ومختلفون، من ثم لا يصح الاستدلال به بعض أقوالهم دون بعض. قال المؤلف ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه، فكل من صح طلاقه صح ظهاره، والذي يصح طلاقه هو العاقل المميز الزوج. لو ظاهر غير الزوج فإنه لا يعد ظهارا، ولو ظاهر المجنون فإنه لا يعد ظهارا، ولو ظاهر غير المميز فإنه لا يعد ظهارا معتبرا. أما لو طلق السكران، أما لو ظاهر السكران فإن كان معذورا في سكره فإنه لا يقع ظهاره كما لا يقع طلاقه، وأما إذا كان السكران غير معذور في السكر فالجمهور قالوا بأن الطلاق يقع فكذا الظهار. تقدم معنا أن الأرجح عدم وقوع طلاقه، ومن ثم يقال بأنه لا يقع ظهاره. النائم لا يقع طلاقه فلا يقع ظهاره، وهكذا المكره، المكره بالشروط المتقدمة لا يقع منه الظهار لأنه لا يقع طلاقه. والظهار قد يكون منجزا بأن يكون في الحال، كما لو قال لزوجته هي عليه كظهر أمه، وقد يكون معلقا كما لو قال إن جاء زيد أو إن طلعت الشمس أو إن خسف القمر فزوجته عليه كظهر أمه. فإذا وقعت الصفة فإنه حينئذ يقع الظهار. وأما إذا علق ذلك على جهة الحث والمنع، كما لو قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمي، ففي هذه الحال هل يكون ظهارا يجب فيه كفارة الظهار كما هو مذهب الجمهور؟ وسدلوا على ذلك بما ورد في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من زوجته في رمضان ليمنع نفسه من وطئها، فلما وطئها في شهر رمضان أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. والقول الثاني بأنه يعتبر يمينا تجب فيه كفارة اليمين. قال أو محلوفا به، يعني لو كان الظهار إنما نطق به على جهة الحلف، كما لو قال إن لم تستجب لدعوتي فزوجتي علي كظهر أمي. وهذه المسألة فيها من الخلاف مثل الخلاف في المسألة التي قبلها، والمذهب على ثبوت الظهار في هذا. قد تقدم معنا أن الأرجح من القولين في باب الطلاق أن التعليق من أجل الحث والمنع لا يقع به طلاق، وإنما نعتبره يمينا. فهكذا هنا قال فإن نجزه لأجنبية، فقال الامرأة ليست زوجة له أنت علي كظهر أمي، ثم بعد ذلك تزوجها وعقد عليها، نقول يحرم عليك أن تطأها حتى تكفر كفارة الظهار. قال أو علقه بتزويجها، فقال لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. هذه امرأة أجنبية، فهل يصح ظهارا؟ المذهب على أنه ظهار، إن تزوجها لم يحل له أن يطأها حتى يكفر. قال أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا، في هذه المسألة المذهب يرون أنه ظهار. تقدم معنا أن الصواب أن هذا اللفظ من ألفاظ الأيمان وليس فيه إلا كفارة يمين. قال إلا إن أطلق، فلو قال لأجنبية أنت علي حرام وأطلق النية فلم يقصد التحريم الأبدي فحينئذ لا يقع منه الظهار. أو نوى أو قال أو قال أنت علي أو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي وقصد التحريم في الحال، وليس مقصوده التحريم على جهة التأبيد، فحينئذ لا يعتبر هذا ظهارا، لأن هذه الأجنبية تحرم عليه في هذا تحرم عليه لأنه لم يعقد عليها بعد. ومثل هذا إذا ادعى فإنه يقبل ديانة وقضاء. هكذا أيضا يصح الظهار أن يكون مطلقا غير مؤقت، كما لو قال أنت علي كظهر أمي، ويصح أن يكون الظهار مؤقتا بأن يقول لمدة شهر تحرمين علي وأنت علي كظهر أمي. في هذه الحال يكون الظهار مؤقتا بهذه المدة، فإن وطئ الزوج في هذه المدة وجبت كفارة الظهار، وإذا لم يطأ الزوج في هذه المدة فإنه لا تجب كفارة الظهار. وقد ورد في الحديث أن سلمة بن صخر ظاهر من زوجته شهر رمضان فأصابها في رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لم بالكفارة، فدل هذا على صحة أن يكون الظهار مؤقتا. إذا كان الظهار من قبل الزوجة فإنه يحل للزوج أن يطأ، ويحل له ثواب مقدمات الجماع، لكن لا تبتدئ هي بذلك، ويحرم عليها أن تمنعه من نفسها، فإذا وطئها وجب عليها الكفارة. في المذهب كفارة الظهار، وعلى القول الثاني كفارة اليمين، هذا إذا كان الظهار من قبل المرأة. لكن لو كان الظهار من قبل الزوج حينئذ لا يجوز للزوج أن يطأ، ولا يجوز له أن يفعل أي أمر من مقدمات الجماع، لا بضم ولا بتقبيل ولا بمفاخذة ولا غير ذلك، لأن الله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة بدون مؤمنة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فاشترط عدم المماسة، وقال بعده فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وجاء في حديث خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجها أوس بن الصامت وهو ابن عمها لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. لو قدر أنه ظاهر من زوجته فقلنا صم شهرين، قال هذا صعب علي، أحب إلي أن أفارقها، فنقول إذا فارقتها وطلقتها ولم ترد جماعها بعد فلا يجب عليك شيء، لأن وجوب الكفارة إنما يستقر بالوطء ولم يوجد وطء. إذا وطئ ثبتت الكفارة واستقرت في ذمة الواطئ، لقوله جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ما معنى قول ثم يعودون؟ يعني يطؤون. لو قدر أنه ظاهر من زوجته مرات متعددة، فإن كان قد كفر للظهار الأول فلا بد من كفارة ثانية. مثال ذلك ظاهر من زوجته فأعتق رقبة، ثم ظهر أخرى وجبت رقبة ثانية. ولو كرر الوط، ظهر مرة واحدة فكرر الوط، حينئذ نقول لا يجب إلا كفارة واحدة، لأن الوط ليس سبب وجوب الكفارة، إنما هو شرط وجوب الكفارة. ما هو سبب وجوب الكفارة؟ لفظ الظهار. والأسباب تتداخل متى كانت من جنس واحد وكان مقصودها واحدة، فإذا ظاهر ثم ظاهر ثم ظاهر لم تجب عليه إلا كفارة واحدة، بخلاف ما إذا ظاهر فكفر ثم ظاهر مرة أخرى وجبت عليه كفارة أخرى. قال ولو مجنونة، يعني لو وطئ المظاهر زوجته حال جنونه فإنه تجب، تستقر الكفارة في ذمته، ظاهر منها وهو عاقل فجن فوطئها، فنقول استقر وجوب الكفارة في ذمته. المرة الثانية من مرات الوط يحرم عليه الوط، لا يجوز له أن يطأ مرة أخرى حتى يكفر كفارة الظهار. لو قدر أن الزوج طلق زوجته بعد الظهار وقبل الوط، نقول إيش؟ لا تجب كفارة لأنه لم يعد إليها. ومثله لو خالعت منه أو فسخ النكاح أو مات أحد الزوجين، فحينئذ ينتهي النكاح والوط، وبالتالي لا يجب على الزوج كفارة لعدم وجود الحنث. لو قدر أنه ظاهر منها ثم ماتت قبل أن يطلق ويطأ، قلنا يثبت الميراث لأنها زوجته لا زالت باقية على الزوجية. ذكر المؤلف فصلا في كفارة الظهار، ما هو الواجب على من ظاهر من زوجته. قال الكفارة في الظهار على الترتيب بحيث لا ينتقل إلى خصلة إلا إذا عجز عن التي قبلها. أول هذه الخصال عتق رقبة مؤمنة، مراد بالعتق التحرير بحيث يجعل المملوك حرا، وقوله رقبة مؤمنة فيشمل الرجال ويشمل النساء ويشمل الصغار والكبار، لكننا اشترطنا الإيمان لأن في كفارة القتل قال رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار لم يذكر الإيمان، وهنا الحكم واحد وهو وجوب اعتاق الرقبة، وإن اختلف السبب فهنا قتل خطأ وهنا ظهار، لكن القاعدة لكن الأرجح من أقوال الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد متى اتحدا في الحكم وإن اختلف السبب. إذن الشرط الأول أن تكون رقبة كاملة، فلا يجزئ أن تعتق نصفين من رقبتين وإنما لابد من رقبة كاملة. الشرط الثاني أن تكون مؤمنة، حملا للمطلق في كفارة الظهار على المطلق في على المقيد في كفارة القتل الخطأ. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب المضرة في العمل، لأن المقصود الإحسان، وإعتاق العاجز إساءة إليه، لأن العاجز يقوم سيده بالنفقة عليه، وبالتالي إعتاق العاجز يخالف مقصود الشرع. قال ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم، الأصم الذي لا يسمع والأخرس الذي لا يتكلم، فهذا لما فقد هاتين الحاستين العظيمتين حينئذ كان أقل من غيره فلم يجزئ. قال ولا الجنين، المراد بالجنين الحمل الذي يكون في بطن أمه، إنه قبل الولادة لا يجزئ أن يكون رقبة في الظهار، ولو كان له في بطن أمه 7 أشهر أو 9 أشهر، لأنه لا يسمى رقبة بالإطلاق. الخصلة الثانية إذا لم يجد الرقبة، متى يعد غير واجد للرقبة؟ يعد الإنسان واجدا للرقبة إذا كان يملكها أو كان يقدر على شرائها بدون لحوق ضرر بين به، في هاتين الحالتين يعد قادرا على الرقبة. إذا عجز عن الحالين فإنه حينئذ يصوم 2 شهرين متتابعين، والمراد بالشهر الشهر الهلالي، الشهر الهلالي. وقوله متتابعين أي متوالية لا يفصل بينها فطر إلا لعذر. وإن صام من أول الشهر صام 2 شهر بحسب الهلال، وإن صام من وسط الشهر صام 30 والشهر الثاني بحسب الهلال. ولا بد أن يلاحظ أن هذا الصوم من الصيام الواجب، وبالتالي لا بد فيه من نية في الليل، لحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. إذا عجز عن الصوم، متى يعد عاجزا عن الصوم؟ إذا كان الصوم يلحق به الضرر، أو كان الصوم يجلب له المرض، أو كان الصوم يؤخر وقت الشفاء فإنه يعد عاجزا، أو كان الصوم يزيد في ألمه يتألم ولم يرجى شفاؤه، ففي هذه الحال ينتقل إلى الخصلة الثالثة وهي إطعام 60 مسكينا لظاهر الآية، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر بالإطعام. قوله 60 هذا نصف العدد، فلا يجزئ أن نطعم 30 مرتين، ولا يجزئ أن نطعم 1 من المساكين 60 مرة، فلا بد من العدد. قوله مسكين يدخل في هذا اللفظ الفقير والمسكين، والمسكين هو من لا يجد تمام حاجته. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بأن يطعم 60 مسكينا لما كان عاجزا عن الرقبة وعاجزا عن الصوم. ما هو عندنا مسألتان، ما هي الأشياء التي تجزئ؟ للعلماء في ذلك 3 أقوال. قول يقول بأنه لا يجزئ في الإطعام إلا الأصناف المعهودة التي لها قوت، وهي البر والشعير والتمر، يزيد بعضهم الأقط كما في الأحاديث الواردة في صدقة الفطر. وهذا هو ظاهر المذهب، قالوا لأنه هو الأصل في لفظ الإطلاق في لفظ الإطعام. القول الثاني بأن كل ما كان قوتا يجوز الاغتناء يمكن الاغتناء به في الطعام فإنه يجزئ في الكفارات. ولعل هذا القول أظهر، كما قلنا بمثله في باب صدقة الفطر، ولأن النصوص نصت على الإطعام، فكل ما كان قوتا فإنه يمكن الإطعام به. القول الثالث بجواز إخراج قيمة الطعام، وهذا يخالف ظاهر الآية في قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المسألة الثانية ما يجزئ من المقدار في صدقة أو في كفارة الظهار. العلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول لكل مسكين صاع، ومنهم من يقول لكل مسكين مد، ومنهم من يقول لكل مسكين نصف صاع، ولعل هذا أرجح الأقوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المجامع وسقا فيه 30 صاعا، فدل هذا على أن كل مسكين يطعم بمقدار نصف الصاع. أما البر فقد وقع الاختلاف فيه، وفيه ثلاثة أقوال مشهورة. المشهور من المذهب أنه يجزئ لكل مسكين مد بر ونصف صاع من غير البر، والمد ملء الكفين المعتدلتين، ونصف الصاع تكون بمثابة مدين. وبالنسبة للبر فقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال طائفة لكل مسكين مد بر، وقال آخرون بل لا بد من إخراج نصف الصاع، ولعل هذا القول الثاني أظهر، لأن الصحابة اختلفوا في الباب، فلا يصح الاستدلال ببعضهم بقول بعضهم دون بعضهم الآخر. قال ولا يجزئ الخبز. الخبز لا يكال، وإنما يباع بالعدد بالحبة، ولذلك رأى فقهاء المذهب أنه لا يجزئ في الكفارات. والقول الآخر بأنه يجزئ، لأن الشارع نص على الإطعام، فما أمكن الإطعام به فإنه يجزئ في الكفارة، ولعل هذا القول أظهر. ومثل هذا أيضا المطبوخ من البر أو الشعير، ومثله المطبوخ من الرز، ظاهر المذهب أنه لا يجزئ في الكفارات، قالوا لأنه لا يمكن ادخاره فلم يجزئ. القول الثاني بالجواز وهو ظاهر الآية، لأنه أوجب الإطعام مطلقا. قال ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، فإن العتق والصوم والإطعام عبادات، وبالتالي لا بد فيها من النية، فإذا لم يكن معها نية لم تجزئ. والنية أن يعلم الإنسان أن ما يخرجه من الصدقة أو ما يفعله من الصيام إنما فعله على جهة الكفارة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن هذه الأمور الإطعام والصوم تفعل على أوجه متعددة، قد تكون صوما نفلا مطلقا ابتداء وتكون قضاء، فلا مفرق بينها إلا النية. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الظهار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، إذا أعتق بدون أن ينوي أن الرقبة المعتقة تقع كفارة عن ظهار، فإنه لا تجزئه هذه الرقبة ويجب عليه الإعادة، بحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، فمعناه ما لم ينويه الإنسان فإنه لا يكون له. هل يحمل المطلق في الإطعام حيث أطلقه ولم يشترط فيه أن يكون قبل المماسة على المقيد في الصوم وفي الإعتاق؟ هذا من مسائل الخلاف. منشأ الخلاف هنا، هل الحكم واحد أو الحكم مختلف؟ فمن قال الحكم في كل منها وجوب كفارة حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم، ومن قال بأن الأحكام مختلفة فهنا وجوب اعتاق ووجوب صوم والآخر وجوب إطعام، قال هذه أحكام مختلفة، هذا منشأ الخلاف. والأظهر أنه لا بد من أن يكون الإطعام، أو يجب أن يكون الإطعام قبل المماسة، ولم يذكر هنا بسهولة الإطعام قبل المماسة، يسهل بكثير من صوم شهرين. ظاهر فطلقها ثم فبانت فتزوجها فطلق قبل الدخول، تجب كفارة؟ ما تجب كفارة، ما مسها. طب لو قدر أنه وطئها، في هذه الحال نقول وجبت الكفارة واستقرت في ذمته. إيش؟ لو قال ذلك حيلة كون المهر ما يغني، يعني إيه ما يغني. نعم، رفع الصوت. يقول الآن لا يوجد رقبة، ولو وجدت لم نثق أنها رقبة حقيقة، والدول تمنع وجود الرق فيها، حينئذ نقول سقط هذا الواجب وانتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين. إذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. يقول إذا وكل وكيلا في الإطعام وأعطاه نقودا ليشتري به طعاما، فإنه حينئذ يجزئ متى كان الوكيل ثقة وكان سيوصله إلى العدد. لو كان الوكيل يعطي المستحق وغير المستحق نقول ما يجزي هذا حتى نعلم وجود 60 من المساكين. هل يجزئ الطعام المطبوخ؟ المذهب ما يجيزونه، قلنا الصواب جوازه. قد ورد عن أنس أنه لما كبر كان يجمع 30 من المساكين فيطعمهم وجبة. وجهه فكلاهما قول، كلاهما متعلق بحكم شرعي، كلاهما محرم، كلاهما يمنع الرجل من وطئ زوجته، يعني في أحكام. العاجز عن الوطئ، أيوة، رجل ظاهر من زوجته وهو عاجز عن الوطئ، نقول إيش؟ ما تستقر وجوب الكفارة في ذمته، كما قلنا مثل في الإيلاء. ها؟ دواعي الجماع. ويبي دواعي الجماع. لا يستقر في ذمته الكفارة إلا بالجماع. يحرم عليه دواء مقدمات الجماع، لكنه لو فعلها لم تستقر الكفارة في ذمته. ليلا ونهارا. نعم، الشبق مرض، بالتالي ينتقل معه من، إلا إذا يعني الشبق الذي يكون في الليل يكفيه جماع بالليل، حينئذ عليه أن يتزوج بأخرى أو يتسرع، ولا يعد عاجزا عن الصوم. أما إذا عجز عنهما أو كان شبقا لا يستطيع حتى في النهار، كنا ينتقل. أفطر لعذر، يقول امرأة وجب عليها صوم الشهرين المتتابعين فأفطرت للحيض، يقول إذا انتهت صامت وتقضي أياما بدلها. وهل يجب أن تكون متتابعة أو يجزئ أن تكون متراخية؟ قولان الأظهر أنه لابد من التتابع. هكذا لو مرض الإنسان فحينئذ نقول يجوز له الفطر ولا ينقطع التتابع بذلك، وإذا صح أكمل الصيام. طيب ايش رايكم نخلي هذه كلها في كفاره القتل، لان هناك يفصلون كل هالمسائل موجوده. العود كنا ننهض الوط، لا حد، هناك اقوال، لكن كما تقدم ظواهر النصوص تدل على أن وجوب الكفارة لا يستقر في الذمة إلا بالوطئ، ولذلك فسرنا الآية الموجبة للكفارة المقيدة ذلك بالعود بأن يكون المراد بالعود هو الوطئ، لأنه ليستقر به وجوب الكفارة. ثم يعودون لما قالوا، الاستقرار إنما يكون بالوطء، ولكن قد يفعل الإنسان الشيء بعد وجود الموجب قبل وجود شرطه، كما قلنا مثلا في اليمين، لو أقسم أن لا يفعل فعلا متى يستقر؟ إذا حنث. طيب لو قدر أنه كفر قبل الحنث ويجزئه، هذا مثله. يأتي إن شاء الله قريبا إن شاء الله. هل الظهار فيه توكيل؟ وهل يصح التوكيل به؟ هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء. ومنشأ الخلاف هل يصح التوكيل في الحرام؟ والأظهر أنه لا يصح، لأن الأمر والوصية إنما تلزم في مباح أو واجب، وأما المحرم فإن الأمر به والتوصية به والتوكيل فيه لا يصح شرعا، بالتالي لا تنعقد الوكالة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.